اللهم أعذنا وأهلينا من سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وإلى جناتك داخلين وإلى جناتك داخلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وأدخلنا معهم الجنة يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة يا كريم. اللهم وأجرنا من النار. اللهم وأجرنا من النار. اللهم وأجرنا من النار. يا عزيز يا غفار. يا عزيز يا غفار. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ولا تعذبنا فإنك بنا راحم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أجود الأجودين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ما قسمت فيها من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم ها نحن قد دعوناك فلا ترد أيدينا صفرا خائبة بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، فنسألك من الخير فوق ما نرجو، ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.